بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بالسلام وافتح لنا أبواب رحمتك وفضائل علمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الإمام الفقهاوي على شرحه للأجرومية يقول ابن أجروم: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين وبدون الألف واللام وحروف الخفض. يقول الإمام الفقهاوي في شرحه: فالاسم الفاء تاء الفاء الخفيفة، وضابطها أن تقع في جواب شرط المقدر، وكأنه قال هنا: إذا أردت أن تعرف ما يتميز به كل من الاسم والفعل والحرف فالاسم إلى آخره والاسم مبتدأ. نعم. فالاسم مبتدأ، كما تعلمون أن الإمام الفقهاوي قبل أن يبدأ الشرح يعرف كلام ابن أجروم، وهذا يعني يعين طالب العلم على الضربة على كيفية الإعراب، وهو المقصود الأسمى من دراسة القواعد. تقول تفضل. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: ونفع الله به وشركه. فالاسم مبتدا مرفوع بالابتداء، وقوله يعرف فعل مضارع تكليف للمجهول، وهو مرفوع معلمة رفعه مرفوع. المجهول المجهول ان شاء الله تعالى سيأتي معكم الآن، يعني الآن نسمع هذه المصطلحات، فيعني الغرابة تجول، ثم تتفق قواعد يعني متتالية وتتعلمون كيف الإعراب. مبني المجهول عندنا مبني للمجهول، ومبني للمعلوم. يعني مثلا ضرب زيد عمرا، لا مبني للمعلوم. ضرب فاعل ما مبني للمعلوم. عندما تقول ضرب زيد عمرا، ضرب عمرا، أخفي فاعل. يسمى كذلك عند المتقدمين ما لم يسمى فاعله، ما لم يسمى فاعله. فنفس خلافه في قولنا مبني للمجهول متأخر، خلافه متأخر. أما خلاف المتقدمين ما لم يسمى فاعله، نعم، لأن الفاعل حقيقة كلفة، وهو زي أخفي لعلة، يعني لشدة العلم به، لعدم إرادة ظهوره مثلا. وخلق الإنسان ضعيفا، من الذي خلق الإنسان؟ طيب لماذا هنا يعني بني بما لم يتم فاعله؟ لأن لشدة العلم بأن الخالقية فقط لله، هذا هو معنى الآية، دلالة الآية. بالعربي هكذا يفهم، خلق الإنسان ضعيفا، يعني قطعا الذهن ينقلب الى ان الخالق هو الله تبارك وتعالى، لانه لا خالق الا الله. هل الخالق غير الله؟ نعم. والنافع الفاعل ضمير مفعول به جوازا. نعم، فالنافع هو حقيقه مفعول به. عندما اقول لك ضرب زيد عمرا، عمرا مفعول به. عندما اقول ضرب عمرا، هذا المفعول به تقدم والفاعل حذف، فأخذ وظيفة الفاعل حركة لا معنى، حركة لا معنى، لأن الفاعل من قام بالفعل أو اتصف به، من قام بالفعل أو اتصف به. لكن هنا زيد لم يقم بالفعل ولم يتصف به، وإنما هو وقع عليه الفعل، ضرب زيد وقع عليه الفعل، أرأيتم؟ فليس فاعلا حقيقة، واضح، لكن أخذ وأخذ حركته، أخذ فقط الحركة. ونادر الداعي ضمير مستتر فيه، فقد يغرق يقول لك مفعول مرفوع، فتقول هو النافع. تقديره هو يعود على، والجملة من الفعل ونائب الفاعل من محل رفع خبر خبر المبتدا. وقوله بجر الياء حرف جر وصرف مجرور مسافر وعلامه جره كتبت ضربات في اخره والجار والمجرور متعلق بها يعرف. يعني على ما اتذكر انه الخط مجرد كان هي مجرد، لكن انا على ما اتذكر ان هناك ان البصريين يقولون الجر والاردنيين يقولون الخطبه. أن تكون للعهد الذكري أو العهد الحضوري أو العهد الذهني. نعم، كذلك هنا قال تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا. فالقاعدة هنا تقول أن النكرة إذا أعيدت معرفة كانت عامة الأولى. النكرة هي فرعون نكرة الآية فعصى رسولا ذكر فعصى فرعون الرسول. الرسول الثانية معرفة محددة الآن والتي قبلها ذكر، والذكر إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى. أما إذا أعيد الذكر فليست عين الأولى كقوله تعالى مثلا كقوله فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. هنا الشاهد عندنا فإن مع العسر أي العسر العسر معرف واليسر منكر فإن مع العسر يسرا. كذلك العسر كرر معرفة فهو عينه المعرفة إذا كرر معرفة وعيد معرفة فهي نصر عصر نصر واحد. لكن هنا عندنا اليسر نكرة في الأولى ونكرة في الثانية، والنكرة إذا أعيدت كانت غير الأولى. فعندنا يسران وعصر واحد. لذلك قال سيدنا ابن عباس كيف يغلب عصر يسران، هذا مجهود الآية يسران وعصر واحد. أي الاسم المتقدم في التصنيف يعرف أن يتميز من الفعل والحرف والخطب في هذا الاسم. والخطب معناه هو الاسم والظهر وهو التشكل. نعم، وهو التشكل وصلة تطبيق. نعم، يعني هو الخطب التشكل، يعني أنه من التنزل. ولذلك يعني في النطق في الحروف يعني احتلال بالنسبة للضم والكسر والفتح الشافي. ضم الشفتين ضم ودون صفار ودون صفار من فم عندما الكسر الفتح ينتقل بي ينخفض هذا نص صحيح. عند الضمة يضم يو وعند الفتح يقول ويفتح بالفتح اسهل باء مشكل باء ما فقط بي فهذا هو الخطوة التشكل. نعم. واختلافا تغيير المفروض على رسول الفطره وما هذا نعم سياتي معنى هذا مفصلا. علامه الرفع الضمه وما يلب عنها، يعني عندنا علامه اصليه وعلامه فرعيه. العلامه الاصليه في الخطب يعني في الجر، لانه ابن الجروم جرى على طريقه الكوفيه حتى تكون على تكون على بني واضح، جرى على طريقه الكوفيه. في بعض المعنى هناك مسائل تبين يعني ان الفرق بين الاجنبيه مثلا والبروس النحويه في المساله هذه، يعني البروس النحويه كتاب معاصر لكن على طريقه البصريين واضح. مثلا يقول بفعل الامر مجزوم كطريقه الكوفيين، لكن عندنا البصريين فعل الامر مبني ما يكون مجزوما. علامة الجر أو الخطب الأصلية الكسر، ولها علامات فرعية ستأتي في مواضيعها في المثنى كيف يكون، في الجمع المذكر الثالث كيف يكون، في الجمع المؤنث الثالث كيف يكون، في الاسم المفرد كيف يكون، في جمع التكسير كيف يكون، ما هي علاماته، في الفعل المضارع كيف يكون، صحيح ولا لا؟ لأن الفعل لا يجر. أوكي. واصطلاحا تغيير مخصوص على اصول الكسر ولا نبع ولا فقط في عامل الخطر ان يكون حرفا. اي نعم الجر يكون بالحرف ويكون بالخفض ويكون بالاضافه ويكون بالتبعيه. الجر يكون بالحرف ويكون بالإضافة ويكون بالتبعية. تبعية حال الأصل في خلق المتقبل بالحرف أو بالإضافة. التبعية هي أمر عربي، توابع الناعت والبدل والعطف والتوكيد، هذه توابع يعني تتبع ما قبلها. عندما تقول مثلا المررت بالرجل هنا الشجاع، الشجاع صفة له لكن تكون مكسورة مثل الصفة. قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الآية، والجرس السبعية نحو مرض العاقل بزيد العاقل فهو ضعيف، لأن الصحيح أن الليل في قوله أن الليل في قولك نظرت في ولادتي مجرور بالمضاف الذي هو خلال كان مثلا ثلاثة فيها، يعني هل أنه مجرور بالتبعية أم مجرور بالنفي المضاف إليه؟ واضح؟ الصحيح أنه مجرور بالمضاف الذي جره هو المضاف بسم الله الذي جرى صناعة تكوينه، هو فدائما المضاف المضاف هو العامل في المضاف إليه، هذا صحيح ليس بالتبعية، لأن التوابع أربعة: النعت التوكيد والعطف والبدل. نعم، لكن هذا يعني هو ما هوش معناه في علاقة زمان، مش يعني معنى استقرار القواعد التي شرحها على أبي الجنس، لأنه هو تفرع قليلا في هذا الكتاب درجة أعلى من كتاب مبتدأ مبتدأ أوليا مثل صلاح الدين الدحلان أو صح السنية، هذا أعلى من تقرأ هذا مباشرة تقرأ كل مباشرة بسهولة في قطر النجم. وانا من تجيز دروس الحوية الثاني والثاني لا يكون مرضية من الخطر، نحن نتكلم في كل معهد في دراسة الخارجية سواء المعهد المعهد قيمة الكتاب الثاني والثالث دروس الحوية الثاني قيمة الكتاب المستوى باللغة العربية، يعني الكتاب مستوى حبل الخطر بشكل بدرجة أقل، مع أن قواني في كتب الشمس والسجون والقصر الثاني يعني فقر الآن اسم التعبير بهذه المسائل العربية والقيلتين اسم التعبير وقف بسرعة مرض بغلام البيت مجرور بالمضاف الذي هو غلام كما تقدم، والعاقل في مثال المفعول نعت البيت فهو مجرور بالحرف الذي جرى به البيت من الغلام، وكذلك الجر بالتوهم والجر بالمجاورة ضعيف أيضا. فالمسائل المتقدمة الجر بالتوهم والجر بالمجاورة هي مسائل متوهمة، مثل هذا الجحر ضبط خالد او خالد اي قيمه تكون، هذه يعني الجرد المجرد منها في قوله تعالى فامسحوا برؤوسكم وارجلكم، يعني قالت الجرد المجرد لكن هو مش معطوف عليه حقيقه، لانه معطوف على المقصودات مش على المنسوب، فهذا الرد يعني هو جرب المجاورة المجاورة فأصلي. هذا يعني رد على من قال أن إذا كان معقوف يعني فهو وظيفة الرجلين للمسجد. نعم فكرة على قوات وأرزلكم محمد من كتير المسجد وأرد دونكما هذه المجاورة إنه الرجل صحيح هكذا. شوف هو مثلا العرب لا تتكه لا تدخل الجنس المخالف من الأجناس الجنس الآخر إلا لعلم، عندنا مرسولات تدخل في في في في في في وسطها ممسوح، فأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى صلاتي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طيب عندنا ممسوح يوم الرأس ومغسولات العرف ما ترتكب هذا إلا لعلم، قال الشافعية قالوا ما العلاج دلالة على الترتيب، أن العرب لا تكاد ترتكب وهذا إلا لعلم، أخذوا الترتيب وجوب أنا وجوب الترتيب أن كثير من أركان الوضوء وهذا أضعف الأدلة بوجوب الترتيب، أقول ما من أقوى الأدلة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في السعي بين الكفين بين الصفا والمروة بما نبدأ؟ قال ابدأ بما بدأ به الله. بماذا بدأ الله تبارك وتعالى؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، تبدأ بالصفا والمروة هكذا تبديل يعني. فهذا وجوب التبديل في هذه الطريقة يعني واجب التبديل بين الصفا والمروة سواء إقامة الشافعية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالترتيب واجب في جميع الأمور. واضح؟ واضح. والجمع المجاورة تعيد أيضا. فالأول نحن ليس بيت قائما ولا قاعدا ولا قاعدا. جب القائد عقاً على قائد الواقع طرف الوحيدة لتوهم وصول الله عليه يمكن أن نعتباره يعني مصطفى ليس الله في كائن عقل أي دائماً ليس الناس هي دائماً دائماً لكن بعد ذلك تكون حرف جر زائد مثلا أليس الله في كائن عقل يعني أليس الله في كائن عقل فالزاع حرف جر زائد وكيف اسم جر الأفضل وصف حملا على أنه ممكن ذلك على أنه وقبر ليس. طيب لماذا الزاع عادة بعد ليس للتوكيد؟ ليس كمثله شيء. الكيف هنا أتي بها هي ليس مثلها بشيء. لماذا كان الكيف هنا للتوكيد؟ واضح؟ فهنا عامنا عندما قال ليس بيت قائما ولا قاعدا جمع على التوهم وهو ضعيف بتوهم جر قائم ليس بيت بقائم ولا قاعدا هذه المسألة يعني معناها هذه الأمور التفصيلية تفصيلية واضح. والثاني نحن هذا ذكر قبل لمجاورته بقول المجهول قبل وهو نافع بشكل المرفوع خلف يعني هو الأطر هذا الجحر ضبط الخير لأنه هذا الخير صفة الجحر مش بالضبط لكن جرى للمجاورة رأي عمر ما أرقم به فتاة إشارة مبتدا مبني على الدخول في محل رفع لأنه في المبني لا يرضى فيه إعراض وجحر خبر مبتدا مرفوع المبتدا وحد وجهه مضاف وضبط مضاف اليه وهو مجرور وعلامه جره كثره ظاهره الى اخره وصرف بالجر نعت بجر ونعت المرفوع مرفوع وعلامه رفعه ضبطه مقدره على اخره منع من وصولها اتصال المكان لحركه الجواب فزيد فيما رفع بالزيد فيما رفع بالزيد وغلام زيد اسم لوجود الفرق في اخره وهو فطرة الذات. نعم، يعني هذا الامر الان سنذكر في الذات المهم. على مدلك مهم جدا التمييز بين علامات اركان الكلمه للاسم والفعل والحرف حتى نميز بينها ان هذا اسم وهذا فعل وهذا حرف. واضح؟ فالاسم له علامات تميزه عن الفعل والحرف. كما جمعها الإمام الجد والإمام من الجوال ومسلم الجديد من تفريقه أخر طيب أولا الجمال التنوين التنوين هي علامة من علامات الاسم لا تكون لا في الفعل ولا في الحرف واضح التنوين هو نون ساكنة تلحق لاخر الكلمة لفظا لا خطا مثالك زي جون جون هذا ليس لا فعل ولا حرف لماذا؟ لأنه ملون يعني هذا ما لا يلحق الناس إذا نظر إلى خلق عشان تنطق لا تنطق واضح؟ مثلا في ناس كانت بجارة أنا نستطيع أن نقول الضرب لا لأنه فعل كان يدخل الجميع فتكون على معنى الاسم الجرس كما مرة معنا بزيزة بمجابة فالإنزال مع إعجال وحروف الجر المجرور لا يكون إلا اسما لا يكون لا فعلا ولا حرفا مثلا ضرب أو يضرب أنا فكرة أقول لبني بي هكذا الجر أضفت عليه ومثلت لبني بي فهذه العلامة الثانية الاسم يكون ملونا ومجرورا يعني يشوف كلمين ويتجمع الفروج مباشرة عندنا كذلك الاسم تقول الاسم الحق الرسول فهذه العلامات ماذا تقول أن يأكل يأكل فعل بس لا تقرأ عليه أكل لأنه فعل في اسم هذا فتعلم أنه أن أنت لن تكون بالله في الأسماء واضح كذلك عند تقول يا رجل يا طالب العلم لا تستطيع ان تقول يا يقتل فقط انه لا يقطع بالرايته واضح ان شاء الله هذه علامات بالشر والتنوين والبداء والعلم ومثل الاسم الميت حفظ ذات بيت نتكلم عنه على حده لانه هو اقوى علامات هذه علامات لفظية والإسناد هي علامة معنوية تدل إليها حتى أظن هنا كيف الله لك الثاني كيف وقوله والتمييز الواو حفظ التدريب معكم على الخط والمعروف على المجهول الجميل وعلى يعني أن الاسم كما يتميز بالضبط يتميز بالتنوين أيضا ومعناه جملة التفصيل يقال نور صائم بما صار وصلان نور ساكنة آخر اسم لفظا وتفارقه خطوة ورقة يعني هي نور ساكنة كتاب بن بن نون ساكنة في الأخير طرفة هي طرفة لكن لا تكتب واضح؟ نعم إلا في الكتابة العربية إلا في الكتابة العربية فخرج في قوله النون المتحركة كنون رعشنا بقية حلوة. وخرج بقوله فلحف الآخر من فلحف الأول منه انكسر. وما فلحف الوسط نحو منكسر. يعني كان نون متكلمة في آخرية كلمة عن مدى منكسر هذه نون ساكنة لكن في وسط الكلمة يعني يخرج في الترجمة. وخرج بقوله لحم لا خصم نون التوكيد الخفيفة. نعم نحو لا نون التوكيد عندنا نون التوكيد الخفيفة ونون التوكيد الثقيلة مثلا يدخلان ليس جنا هذه نون توكيد ثقيلة هذه يعني تنطق وتكتب واضح. والتنوين على أربعة أقسام تنوين التنوين وهو اللاحق للأسماء المعرفة ما نوي مما كان متمكنا بالإسمية أن كان من غيره نحو زيد ورجل في جاء زيد ورجل فزيد ورجل اسمان يعني عندنا متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن وغير متمكن يعني بالنسبة للمتمكن غير الأمثل هو طالب مبنى مباشرة وكل مبنى وعندنا فقد هنا تنوين التمثيل وهو لائق للأسماء المعربة ما نمر منها كان متمكنا في الإسمية أمثلا من غيره هذا متمكن أمثل نعم نحو زيد ورجل في جاء زيد ورجل يعني التنوين في زيد والتنوين في رجل سيكون هذا تنوين تمكين تنوين تمكين يعني تنوين إعراب واضح. فزيد ورجل اثنان وجود في وجود تنوين فيهما فزيد ورجل منوذان فهما اثنان ليس فعلين وليس حرفا واضح. نعم. وما لك الأول كان متمكنا غير ممنوع من الصرف المتمكن غير الأمثل هو ممنوع من الصرف أي نوذ استمرت في عمر عمر لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف مرات في عائشة غير منوط لكن ممنوع من الصرف سيأتي هذا في باب المفصل مثلا مرات في إبراهيم إبراهيم اسم لماذا لم ينوط؟ لأنه متمكن غير أمكن ليس يعني هو ممنوع من الصرف لا ينوط وضع وحتى انه يجر لا بالكسره وانما بالفتح بس تدرسونه في العلامات الفرعيه بالجر فعندنا الممنوع من الصرف يعني هو ممنوع من الصرف في علتين العلميه انه اسم علم وسواء العلميه مثلا والتأنيث مثل حمزه مرات بحمزه بحمزه العلمية والعرفة مررت بإبراهيم بإسماعيل العلمية والتركيب مررت بحظ ورموت ببعل بكة اسم بعل بكة العلمية والزيادة الأمور مررت بعثمان أنا متمكن غير حمسة ممنوع من الصرف يجار هو اسم يجار لكن ليس بالكثرة بالكثرة أنا يأتي في العلامات الفرعية كما يفعل يعني يفعلون تقسيم الابواب واضح ان شاء الله. نعم مرنا اكثر من ذكر هوليو بس ما تقصدش ان انا اقول لك انا نحو جاءت مسلمات فإنه في مقابلة اليوم في جميع المفاجأة. أي دليل المقابلة هذا يعني الأشياء يعني يذكرها في التفصيل المعاصي. لكن لا بالمعلومة فقط بالمعلومة. بس مثل المقابلة. كيف يعني هذا الاتفاق؟ مع أن الجمع من المجتمع السلفي تقول جمع المجتمع على معكم. يعني يوم تقبض أرواح الناس ويقيم الله سبحانه وتعالى الساعة ويبعث الناس من قبورهم ويحشرهم ويجتمعون في المحشر وكذا وكذا وكذا وكذا الأرض تحدث أخبارها. قال بدور ما أخبارها قال هو الله ورسوله أعلم. قال أخبارها تشهد على كل عبد أو عبد أما ثم عمل على الرايح تقول عنه لا كذا وكذا في يوم كذا وكذا فهذه أخبارها. يعني اختصار للمشاهد كثيرة جدا. هذا تنويه الوضع الثاني الجملة الأولى. وضع الله نعم. والثالث تدمير الشرط وهو لا تدريب وحين بالسجن ويومئذ فإنه علم عن جملة قال تعالى وأنتم في حين تنظرون وأنتم في حين إذا بلغ الغروب هي الأمر عندهم حين بلوغ الروح إلى الحكومة فتنفق حينئذ الأمر. نعم. حينئذ. ونقول إذا كنت بلغت الروح والقلوب وعد بتنبيه عظم عنها وصار في حديث منهوب. وإعرابه وأنت الورد والحال أن وصيح وصيح مبتدأ على السكون في محل رفع لأنه مبني كارثة ربني إعراب والثالث حال الظالم لا أحد له من إعراب ولي على سنة وحين قال لما منسوب على الظالمية وحين مضار وحين مضار إليه الشكور في كثرة الظالمية في وتقول نعمة الله المرفوع وعلامة رفعه كل نون وزواء السعي وجنة الظهور من الفعل والفاعل في محل رفعه قبل البدء. القسم هو تنوين الآن سمعنا تنوين العوض وتنوين المقابلة أو التقابل هكذا وعندنا تنوين التمكين تنوين التمكين التمكين الأبكر تمكين غير تمكين تنوين تمكين غير أمكن وتمكين غير متمكن في جو النظم طبعا الآن في تنوين آخر وهو تنوين التمكين. نعم. تنوين التمكين وهو لاحق للأسماء التنمية فرقا بين معرفتنا وذكرتنا عندنا هو علم اسم علم الاصل وهو نكرة مثل سيبويه عندنا سيبويه حتى يفرق بينه وبين بين المعرفة والنكرة لانك فقدت صدقه سيبويه ليس على الشخص وانما على انسان متمكن في النكرة فإذا نكرته كما قال هنا ما نؤمن منها كنكره يعني ليس شخص معروف ذلك الإيمان وإذا لم يلومه كان عن ذلك الشخص هنا فتفرق بين سبويه ليس سبويه المعروف وسبويه ذلك ذلك الإيمان المعروف حتى تفرق بين ذكره ومعروف فقط هذا التنوين التمكين أتيت التنوين فنكرته واضح وانطلاق هذا ثم قلنا شيء سيباوية الإيمان في الله أنه معروف لله بسكتون سيباوية هي ذلك الإيمان المعروف هي دون تنوين أتينا في التنوين حتى ننكر يعني تقول سيباوية هنا ليس ذلك الشخص المعروف نكر بالتنوين أسمي التنوين التنكير. نعم. ما نوحي فيما لا نشعر نحو جاء سبويه بالتنوين وإعرابه جاء فعل المعصر وسبويه داعي التنظيم على الكتب في محل رفعه فهو حين نشعر واضح على أي سبويه كان وهذا منور كان عمدا كسبويه بترك التنوين نحو جاء سبويه بغير التنوين وإعرابه تقدم وحينئذ ما يلزم لانه لا يراد به يعني اذا قلنا اتباع وجهه حينئذ معرفه ذلك الامام المشهور في اللغه العربيه ها عندما تنتهي من هذا الكتاب وتتمر قليلا تفتح الكتاب تتدرب على الاعراب وهي حبذا ان تشتروا هذا الكتاب وتشتروا كذلك شرح حافظ الاجنبي تراجعون به انتم اسبوع كامل مراجع درس واحد اسبوع تشترون شرح زين دحلان مثلا زين دحلان على الاجنبي او تحفه ثانيه أو شرح عن التصاف الإسلامي درس تراجع فيه كل شرح في الدخل تراجع فيه جانبه أو تحت ثانيه جانبه أو شرح خالد الأزهري على الإسلامي موجود اتبع وطالب في الكتاب رغم ما يفتح يا زين شرح حطه على الكتاب اللي موجودة مش موجودة طيب المهم ذكرنا العلامة الأولى للشك وهي الجر أي الخفض العلامة الثانية التنوين الآن ودخول الألف واللام بين العلم والنور والكذاب الآن هو يعرف ودخول الألف واللام كلام ابن مجنون فوق نعم ودخول الواو حرف عطف دخول والتنوين والنداء هذه من علامات التمكين شوف ال رأي لا تصل على الكائن لا على الحق واضح نعم الرجل من قولها جاء الرجل وإعرابه جاء فعل النار والرجل فاعل وفعل ال تدل على قوة وهو ان نحو ان رجل يعني لغة كيمياء يعني تحمل ألوى قصيد مهمة كمثل ليس بلام بر ليس بلام بر ليس بلام بر ليس بلام بر قيام قصة في السفر كيمياء تقول ليس بلام بر في قيام في سفر ونطق بها النبي صلى الله عليه وسلم وخاطب بها أهل كيمياء وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم عنده يخاطب كل قضية بلغتها العرب هو لغات الطبع واضح ليس لمذبذ في القيام في السفر الألف يخرجونها من لغة كيمياء إلى من الجمل هم من أصل العرب هم العرب الأصليون ومنهم كذلك ليس لمذبذ في الصيام فقد يقول المعين والسر والصيام والصبر أثناء في الأجل وهو أجل عليه المشكلة هذا يوما لكن الآن أنت اطلعت على إنقاذ على تنوين المقابلة تنوين التمكين تنوين العوض تنوين التمكين تعرفت على هذه اللغة عندما تجد نفسك في القتل أو الحضور يعني هو يبينها ويفقدها تجد نفسك إلا أو في الألفية إنه قد تجد الألفية ما لا تجده في الشذوق ذات وتجد الشذوق ذات ما لا تجده في القتل يعني الذي يقول أن القتل والحضور هذا هو عن ذلك فهو مختلف كل من يعني لا يدري ما في حقيقة القتل واضح القتل وإلا كان من يشتري عبد هذا أول اتجاه إذا كان القطر يغني عن الشذور طيب لماذا إلا في الشذور وإذا كان القطر مشابه للشذور يعني توعنان طيب هذا مش أليس تكرارا من الإمام سيكون ليس إماما واضح القطر ألفه قبل الشذور وألف المثل ثم شرح القطر وألف الشذور مثلا ثم شرح الشذور مثلا في تقسيمه للأفعال الشذور الإسلام ليس كذلك القتل فقال وهذا تقسيم بديع لم يستقني به أحد لغاية الجمال تقسيمه للشذور أو فطلب أن يجب أن يدرس الكتاب هو تلفيذ ابن هشام يعني درس كله الآن نقول الألف واللام وحروف القبض يعني حروف الجر حتى تعرف ما هو الجر إلا في وفلا وعلى وعلى وحروف يعني حروف الجر لا تدخل إلا على الإجماع حروف الجر لا تدخل إلا على الإجماع ليس اسم ولا فاعل أحسن لماذا؟ لأنه يجب أن يكون الحرف الجر عليه نعم زيد اسمه بدخول الحرف الخطأ عليه وصفه وصفه وصفه وذلك بالنسبة إلى النعت والصفة وش الصفة الذي يقول إنه مثلا كل هذا الشعر لكن على ما أتذكر كذلك أن الصفة تكون تكون مشتقة والنعت يكون جمع تمشي يعني قلت الله على ما أتذكر على ما أتذكر إذا كان مشتقة تكون صفة وإذا كان جامدة تكون نعت انتهى إذا ثم هو أصلك ثم ذكر المصنف بالنسبة للتصوف الخمس لهذه المسألة وكان حقها أن تذكر كان حقها أن تذكر في الضرورة أن تذكر في الضرورة الأسماء الشفاء وهي الواو وهي المسألة عن الخمس والباب عن الباب والباب فقال وهي الواو وهي ضمير متصل مبتدأ ترجع على نفس محل رفع لأنها اسم لا يظهر فيه إعراب يعني هم في شرط لا يتم وجنا وعن وعلى وفي وربى والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء والله بالله كالله حروف القسم هذه لا تقول حرف تقول حرف قسم لكن يكون اسمه بعدها يكون اسمه بعدها مجرورا والله بالله كالله سافرت من دمشق الى تونس اثنين ونوم الفرد والله داخل الى البيت والله اكلت على طاوله وجلست على الكرسي ارجع وانا اسف عليها قرر المبتدا المبني على الخصوم في محل رفع لانه مسلم لا يظهر في الاعراب واذا ادوار الحرف عنه الى معدود على المبني على الخصوم في محل رفع لانه مسلم لا يظهر في الاعراب ومن معاني الابتداء فانت كتبت هل هذه تسمى حروف معاني لها معنى يعني لكن ليس في نفسه وإنما في مجرى السياق فعندما تقول ذهبت من تشاقص إلى تونس من أين تجئت السفر؟ فمن هنا تدل على الابتداء طيب وأين ذهبت فرسا؟ فإلى تدل على الابتداء وإلى جمع عليها الابتداء وهو مضاعف الابتداء فلذا ذكرنا عاملها مثالها درت من المصروف الى الجحود واعراض جزء فعل وفاعل من الجحود جار ومجرور متعلق بسر الى الجحود جار ومجرور ايضا متعلق بسر فالجحود والجحود ما بدخوله على الاول كل حكمه البصره والجحود اثمان لماذا اثمان؟ يعني عندنا علامتان دخول ألف ودخول حرف جر نعم وهنا كذلك نستدل أن منا هنا تدل على الابتداء وإلا تدل على الانتهاء ابتداء الغاية المقصود وانتهاء الغاية يعني عندما أقول لك راجع من كذا إلى كذا تبتدئ هنا وتنتهي هنا وعن الواو حرف عطف عن معطوف على من ومدني معطوف على من مبني على الحكم في محل رفع لانه مبني لا يظهر فيه اعراب وعن من معانيه المجاوزه المعاني المجاوزه ومعنى المجاوزه تقول رميت عن القوس يعني المرمي اللي هو السهم تجاوز القوس خرج منه والله هذا هي التجاوز والله نحو رميت عن الخوف واعراضه رميت فعل وفاعل عن الخوف تجاوز الخوف متعلق برميت فالخوف اسم لوجوده عن عميه وعلى الواو اقرب على ما كنت على من نبني على الخوف في محل اخرى لانه اسم نبني لا يظهر فيه اعراض وعلى من معانيها الاستعلاء ومن في جهة الثوب الكأس على الطاولة. الكأس على الطاولة. إنك لعلى خلق عظيم. يعني إنه هذا خلق والنبي هذا المعنى. لا. هناك تعليق معلوم. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم فاق الخلق الكائن في هذا الكائن في هذا العالم. خلقه صلى الله عليه وسلم تجاوز الخلق وارتفع صلى الله عليه وسلم. فحتى عليه تفيد المعاني الأساسية. فاستوى على العرش. يعني ممكن أن نحملها بغض النظر على استوى ما هي معانيه، بغض النظر عن الأدلة العقلية، بغض النظر عن الأدلة المغوية والأسلوب العربي الجميل، بغض النظر على ما يليق وما لا يليق بجلاله تبارك وتعالى، بغض النظر على أنه قديم وقادم، بغض النظر عن نفس الجهمية عنه واتصافه بكبات الحوادث من هذا الجنوب الذي ينفسه، وبغض النظر على معنى السواء لها 11 معنى باللغة العربية. استوى الطعام، استوى الفريقان، استوى الملك على مملكته، ها؟ وهكذا. كذلك على دين الاستعلاء. طيب الاستعلاء المادي أو المعنوي؟ الحس المقصود. إذا نحن قلنا أن إنك لعلى خلق عظيم هنا على أساس الاستعلاء المعنوي. فلا ضير كذلك أن يكون هنا استعلاء معنوي. واضح؟ لاحق أنا كحسب لأن الحسيات لا تليق به تبارك وتعالى لأنه قديم. لأنه قديم. لا يستقر إلى محل ولا إلى مخاطر. نحن رسلت على الفرق والعراق رجل في المواقع والتاع على الفرق سيارة والفرق مساعدة الجرافية. فالفرق كيف من الوصول على حديث وفي الجارة بعض عرض في معكوس على هم مرمي على الحقوق في محل ربع لأنه من الوصول يمر في العراق وفي من معانيها القصية الماء في الجارة. الماء بالكأس، الكأس ظرف للماء، واضح؟ هذا الكأس ظرف للماء، الله في السماء، يعني السماء ظرف للإله، وجد الظرف للسيد ظرف، هذا لا يجب من الكبار الساعة، لا يقول به حق، حتى الزهاء لا تقول به، فإن شيء إلا يكبر في حقه، يعظمون خالقه، مقصود الزهاء يعني غير العطايا. فهنا الغطية ليست شخصية، هذا مستحيل في حقه تبارك وتعالى، هذا المعنى يعني. طيب ما معنى الله في السماء؟ هيا بنتم ما من في السماء؟ ما معنى؟ هل أن السماء ضاقت أن السماء ضاقت لله تبارك وتعالى؟ لا. مستحيل هذا معنى الحقيقة. الله أعلم بحقيقة هذا معنى تقول وحيد المعنى. الله أعلم بحقيقة لا تفضيق إلا بعد تنفيذ ولا مقول ولا من الثلاث أول جهاز أول ثلاث لا من ثلاث لكن بعد تنفيذ. نحن هذا حفاظ ذاته قديمة وكل لفظ أهم تشبيها أوله أو طوله وربا فيها. والله